أيها الإخوة، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر، وأن يعيدنا جميعا من القواطع والموانع. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أعمال يوم النحر، أعمال يوم العيد، ثم أرجو أن الإخوة الذين لديهم سؤال يكتبوا في ورقة بكتابة واضحة، وإن شاء الله سنجعل بعض الوقت للإجابة عن أسئلتكم. وستحدث إن شاء الله عن أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد، وسمي يوم النحر لكثرة ما ينحر فيه من القرابين ذبائح لله تعالى، وسمي يوم الحج الأكبر لأنها تجتمع فيه غالب أعمال الحجاج، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة في الغالب، ولا يلزم أنه يكون بعد يوم العيد، لكن هذا في الغالب، وفيه السعي لمن عليه سعي، وفيه نحر الهدي لمن عليه هدي، فغالب أعمال الحج تجتمع فيه، فسمي يوم الحج الأكبر. الرمي، رمي جمرة العقبة يوم العيد ولا يرمى غيرها، لا يرمى يوم العيد إلا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي هي أقرب إلى مكة، آخر الجمرات، فأول الجمرات الصغرى وتليها الوسطى وبعدها الجمرة الكبرى، فلا يرمى يوم العيد إلا الجمرة الكبرى، وليس عندها دعاء لا في يوم العيد ولا بعده. الدعاء بعد يوم العيد يومين أو ثلاثة طويلا، الدعاء طويلا عند الجمرتين الأخريين، عند الجمرتين الصغرى والوسطى. متى يبتدي رمي جمرة يوم العقبة، جمرة يوم العيد اللي هي العقبة، متى يبتدي؟ أفضله إن تيسر بعد طلوع الشمس، إن تيسر، وفي هذه الأيام عسر شديد، لأن الإنسان يا إخوان وإن كان قوي بنفسه خطأ عظيم أن يستعمل قوته الجسمية في التضييق على الآخرين، خطأ. فلذلك نقول أفضل وقت الرمي إن تيسر بدون أن تضر نفسك ولا أن تضر غيرك، أفضله بعد طلوع الشمس اللي هي جمرة العقبة يوم العيد. ويجوز لمن انصرف من المزدلفة بعد نصف الليل إذا مر بالجمرة أن يرميها قبل الفجر، يجوز، فيه رخصة، كما رخص للضعفة من الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل والمرافق للضعيف ضعيف، كذلك رخص لهم إذا مروا بالجمرة أن يرموا جمرة العقبة قبل الفجر، لا حرج في ذلك، لا سيما أن الزحام يدعو للأخذ بالرخصة، فلا مانع. وأرجو إخواني أن نتنبه، البعض من الإخوة يسمع الفائدة ثم يأتي السؤال بعد ذلك هل يصلح أن أرمي جمرة العقبة قبل الفجر؟ الآن يا أخي نقول إذا انصرفت من المزدلفة بعد منتصف الليل، فإن ذهبت إلى البيت إلى مكة وأكملت طواف الإفاضة والسعي، إذا عليك سعي يوم نقول إن كان عليك سعي المفرد والقارن، إذا كان سعوا بعد القدوم ما عليهم إلا طواف الإفاضة، وإذا كانوا ما سعوا بعد القدوم فعليهم سعي بعد الإفاضة اللي هو المفرد والقارن، بخلاف المتمتع فعليه سعي أول ما جاء إلى مكة لعمرته بين الصفا والمروة بعد طواف العمرة، وعليه سعي بعد طواف الإفاضة، عليه سعي لحج. فإذا انصرفت من المزدلفة بعد منتصف الليل فالرخصة معك، وانظر للأرفق بك والأيسر لك. إن كان الذهاب إلى مكة فإلى مكة، أكمل طوافك اللي طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. طواف الإفاضة قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة لا يصح الحج إلا به. ومن عجز يطاف به محمولا أو بعربة أو ينتظر حتى يقدر، فلا يصح الحج إلا به ولا يجبره دم. ما يقال إذا فات اجبره بدم، لا، لأنه ركن من أركان الحج. فإن إذا انصرفت من المزدلفة، إن ذهبت إلى مكة وجئت إلى البيت وطفت للإفاضة وسعيت إذا عليك سعي فلا مانع. مر بكم الطريق على جمرة العقبة أو رغبتكم أن ترموا ما بين انصرافك من المزدلفة إلى وصولك إلى الجمرة تقريبا قد يكون آخر الليل قبيل الفجر بالمتيسر، فلا مانع من رميها. أما من ترخص بالانصراف من المزدلفة قبل نصف الليل، قد يوجد من يرخص ونحن لا نقول حرام لا يجوز أو نقول عليه وعليه، قد يكون المرخص والمترخص قد يوجد له رخصة، لكن من استفتانا نقول لا تستعجل إلا بعد نصف الليل بعد غروب القمر من المزدلفة. ومن رخص له بعد أن صلى المغرب العشاء بالانصراف، أنا لا أقول بالرخصة لكن أقول يوجد من يقول والكل على خير إن شاء الله، لكن لا ترمي الجمرة إذا صار انصرافك من المزدلفة بوقت مبكر، مثل صليت المغرب والعشاء مثل تقول الساعة 10 9 ليلا، الساعة 10 ليلا 11 ليلا مبكر، يا أخي على كل لا ترمي الجمرة، اذهب إلى مكة أو اذهب إلى منى واجلس وأخر الرمي، لأنك متقدم قبل نصف الليل قبل نصف الليل، ولو كان من نصف الليل وما بعد سهل القول بالرخصة لمن رمى جمرة العقبة، لكن قبل منتصف الليل أخشى أن تجمع المشكلتين: الاستعجال من المزدلفة قبل نصف الليل، وهذا في الحقيقة استعجال لا ينبغي، لا نقول مبطل للحج لا حاشا، ولكنه استعجال كثير. وكذلك استعجال بالرمي، جمعت بين أمرين ليس بالحسنين فتتأخر. أما إن كان انصرافك المزدلفة بعد نصف الليل ومر بك الطريق بجمرة العقبة فرميت فلا حرج إن شاء الله تعالى. أعمال يوم العيد الأربعة، أعمال يوم العيد الأربعة، أي ما قدم وأخر لا حرج. قدمت الرمي على الهدي لا مانع، قدمت الهدي على الرمي، ذبحت هدي قبل الرمي لا مانع، حلقت رأسك قبل الرمي لا مانع، طفت بالبيت طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل الحلق وقبل الهدي لا مانع. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الأمر فيه ساعة ولله الحمد ومنه. من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول، في تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحل به أن تلبس ثيابك العادية وتتطيب وتقلم أظفارك، هذا التحلل الأول. والتحلل الثاني يبيح لك كل ما كان محظورا عليك بالإحرام، التحلل الثاني كل ما كان محظورا عليك بالإحرام. وما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. هذه بعضها أركان وبعضها واجبات في حق جميع الحجاج. رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. طيب السعي يصبح تابع للطواف لمن لم يسعى، ولذلك قلنا ثلاثة. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة غطيت رأسك لا مانع، ولبست ثوبك وملابسك المخيطة العادية، وتطيبت، وتمنع من المرأة يعني الجماع حتى تتم الثلاث. فإذا تمت الثلاثة، الطواف بالبيت والحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة، فقد حللت التحلل كله. ما يمنع منك شيء من محظورات الإحرام التي كانت ممنوعة من قبل كلها، بما فيها الجماع وعقد النكاح وغير ذلك. الرمي يوم العيد جمرة العقبة يبتدي من قبيل الفجر ليلة العيد ولا ينتهي إلا قبيل الفجر من الليلة التي تلي يوم العيد، مع أنه يستحسن للحاج ألا يؤخر جمرة العقبة عن يوم العيد بعد العصر قبيل الغروب، هذا أتم. إن لم يتيسر أو صار فيه حرج أو إشكال أو أمر ما، فلا مانع معك طول الليل ما دام الفجر ما طلع من الليلة الحادي عشر اللي تتلي يوم العيد. الجمرات التي يرمى بها بين الحمص والبندق، أقرب ما له حبة الفول تقريبا، ولا يلزم أن تكون مربعة ولا يلزم أن تكون مدورة، الكلام أن تكون متوسطة متوسطة، لا تبالغ بحجارة كبيرة، لأن الحجارة الكبيرة يا أخوان كما تعلمون قد تنطلق من يدك وتضرب شخص فيحصل مشكلة وأذى. الصغيرة أقل إشكال، أولا غالبا المتوسطة هذه لا تندفع كثيرا، ثم لو قدر أنها تخطي المرمى وتضرب شخصا آخر لا تؤثر، فالحصى الكبير خطأ معنى مخالف للسنة، ففيه خطأ من جهة أخرى قد يضرب مسلم من المسلمين، فيصبح الإنسان يتأثم بذلك لأنه هو السبب لهذه الحصاة الكبيرة تتأثم، لأنك خالفت السنة وضربت بحجر كبير. ثم أن الذي أمام الرامي ما هي شياطين كما يقول البعض، الشيطان وهذا يلعن وهذا يقبح وهذا يضرب وهذا يتفل عليه، هذه يا أخواني سفاهة، هذه مشاعر مشاعر الحج، هذه مناسك مناسك الحج والعمرة. صحيح أنها وقفات، وقف إبراهيم الخليل عليه السلام، وقف الشيطان هنا فضربه بحصيات، خذفه إبراهيم عليه السلام بها، وعند الثانية وعند الثالثة خذفه بها وقفات، ثم شرع بعد ذلك صار منهجا للمسلمين من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن على الطريق ولله الحمد والمنة. ما أصبح الموضوع يا أخواني موضوع شياطين، موضوع مشعر مشعائر الدين. ولذلك شرع عند الرمي ما تقول لعنك الله وقبحك، ما شرع، شرع أن تقول الله أكبر الله أكبر، حتى ولا قيل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الموقف، مع أن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا شعيرة من شعائر الدين ومنسك من مناسكه، فلا ينبغي إخواني أن الإنسان يدخل بالسفاهات والجهالات. أذكر بعض الحجاج أحيانا ربما صعد فوق الجدار ودخل في الحوض وتبع الشخص المبني، ثم صار يضربه بالحذاء ويلعن ويقبح ويتفل عليه، وربما قال أنت فرقت بيني وبين زوجتي، وكلام حقيقة سفاهة يا أخوة، اضحوك للضاحكين، ويضرب ويلعن ويقبح والحجارة ترجمه من كل فج ونهج. هذه أحوان أعمال، ما هي أعمال لائقة ولا هي من آداب الإسلام. ثاني أخوان بهذه المواقف يحضر بخشوع وحضور قلب، ويتذكر مواقف إبراهيم الخليل عليه السلام، ويتذكر مواقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يرمي، ويتذكر أحوال السلف رضي الله عنهم وأحوال الفضلاء، ويجدد هذه العهود الطيبة، فيشكر الله الذي أعانه ويسر له المناسك. هي مسألة حالة تستدعي الشكر والحمد والثناء. أما السفهات يا أخوان فيه ما هي الحقيقة لائقة. وحتى الكتابة اللي موجودة بعض اللغات وكذا وكذا فيه شيطان مدري كذا كذا، ما نستحسنها والله يا أخوان، ولا ينبغي أنه ينبه الحجاج على أبدا مشعر مشاعر الدين، وتسمى الجمار، ما سميت شياطين ولا سميت بأسماء من الأشياء التي قد يظنها البعض من الناس. منسك مناسك الحج، والحمد لله الذي هدانا لشعائر ديننا. يجوز التوكيل للعاجز مرة الذي لا يستطيع المشي، يجوز أن يوكل في الرمي العاجز، أما الذي يستطيع المشي ما يصلح أن يوكل، نعم، بل يرمي بنفسه والأمر فيه سعة. ما دام وأنك تستطيع المشي استعن بالله. الله يقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والله يقول وليقضوا تفثهم، التفثش التعب ما يحمر بالحاج من الكلف والمشقة. نعم إنسان ما جاء يا إخواني بيتكيف، ما في مانع يمر عليك النصب والتعب أحيانا في سبيل الله يا أخي، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتهم في سبيل الله ولا يطون موطئا يغضوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا في الجهاد في سبيل الله صح، ولكن أيضا الحج نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله الحمد لله. فلذلك نقول العاجز لا مانع من توكيله أن يوكل من يرمي عنده، وأما من يستطيع أن يرمي لأنه يستطيع المشي. الزحام معروف، جمرة العقبة الزحام يبتدي من بعد الفجر والأكثر بعد مع عند طلوع الشمس إلى ما قريب الساعة 11 يوم العيد، هذا وقت الزحام الشديد يعني. بعد الظهر يخف الزحام كثيرا، بعد العصر يخف أكثر وأكثر، فالإنسان ينظر الفرص المناسبة لا يضيق على أحد ولا يضيق عليه أحد. أيضا المبيت منى، ليالي منى، وإذا قيل ليالي منى وتسمى أيام التشريق وتسمى الأيام المعدودات، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام منى وتسمى أيام التشريق. أيام منى لأن الحجاج غالبا في منى أو ما حولها، وأيام التشريق لأن الحجاج يشرقون اللحم، يشرحونه ويجعلون فيه شيء من الملح يشفونه في الشمس. المبيت منى ليالي منى أكثر العلماء على أنه واجب من واجبات الحج، ومن العلماء من يقول سنة، لكن القول بالوجوب وارد. لكن انتبه، من لم يتمكن أول الليل وجاء آخر الليل كافي، ومن جلس أول الليل وذهب آخره لا مانع، ما هو لازم أنك ترابط طول الليل في منى. يعني لا حصل بعض الوقت في منى نصف الليل ثلث الليل خير إن شاء الله، إن شئت تذهب إلى مكة لا مانع، أي إلى مكان آخر لا مانع. من لم يستطع التواجد في حد منى بسبب الضيق والزحام مثلا، فانظر أقرب مكان يلي خيام منى ومساكن منى وانزل فيه ولا حرج عليك، ولا يلزمك أن تذهب إلى منى تدخل ليلا وتضيق على نفسك وعلى غيرك وتضيق الطرقات والأرصفة، هذا ما هو مستحسن. الأمر في ساعة، فاتقوا الله ما استطعتم. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فأومي. هذه الصلاة. والمبيت منها إذا لم يتيسر الحمد لله أقرب مكان انزل فيه، ولا داعي أن تتكلف الذهاب إلى منى ما دام هذا حد ما قدرت عليه، انزل. كل إنسان يترك عفشه ويترك بعض حوائجه، وقد يحتاج بعض الشيء، هذا يا إخوان تكلف، تكلف، ولا داعي إن الإنسان يتكلف فوق الأمر المشروع. بعد ذلك الرمي أيام التشريق بدايته بعد الزوال، ولا يصلح الرمي قبل الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية ولم يحدد النهاية، فمعك من زوال الشمس إلى غروبها، هذا بالإجماع بالإجماع، ومعك من غروب الشمس إلى ما بعد نصف الليل، يعني لو تعديت بعد نصف الليل لا مانع، هذا على القول الصحيح ويعضده الدليل ولله الحمد والمنة لا يخالفه. لا مانع، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ولو أن الحجاج اتفقوا جميعا على أن يكون الرمي من زوال الشمس إلى غروبها لأهلك بعضهم بعضا. فالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، أن يرموا ليلا. فإذا رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا، فمن يخشى الزحام على نفسه أو على غيره أولى بالرخصة، أولى بالرخصة. وقال رجل يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له متى ذلك، هل كان قبل غروب الشمس أو بعد غروبها، هل كان ذلك يوم العيد أو بعد يوم العيد. هو السؤال قد يكون وقع يوم العيد، قال الرجل رميت بعد ما أمسيت، قال افعل ولا حرج. لو أنهم لا يجوز الرمي بعد غروب الشمس لقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل انتبه، ترى هذا يوم العيد فقط، أما بعد يوم العيد فإذا غربت الشمس انتهى الرمي، لقال له ذلك. فما دام قال افعل ولا حرج دل على أن الأمر سائغ ولا حرج في ذلك إن شاء الله، سواء كنت مقتدر على الرمي أو تخفف على الناس وعلى المرافق لك، الأمر إن شاء الله تعالى سائغ. وهذا الذي صدرت عليه الفتوى عند اللجنة الدائمة وبما فيهم سماحة المفتي في المملكة السعودية، وهذا الموافق ليسر الإسلام، لأن أحيانا الزحام في الجمرات يحدث مشاكل وتحدث وفيات مشاكل، فالأمر فيه ساعة ولله الحمد والمنة. الرسول شرع البداية صلى الله عليه وسلم ولم يحدد النهاية، انتبهوا لهذه النقطة، هذا متى؟ هذا اليوم الذي يلي يوم العيد الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، والثالث عشر للمتأخر. اليوم الأول الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر. لماذا يوم القر؟ لأن الحجاج كلهم قارون في منى وما حولها، ما في أحد يخرج ولا يسمح لأحد أن يخرج، يعني يخرج إلى بلاده يوادع ويمشي، يسمى يوم القر. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الأول، يوم النفر الأول. النفر يعني السفر والذهاب، لك أن ترمي وتوادع وتمشي، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. والتأخر أفضل من التعجل لمن استطاع، ومن أخذ بالرخصة فلا حرج ومشى يوم 12 بعد أن يرمي ويوادع. من أراد أن يتعجل يوم 12 ما يقول جمار اليوم الثالث عشر أريد أن أرميها، لا، اتركها كليا وكأنه لا وجود لها، يصير الواجب عليك 49 حصاد، السبع الأولى جمرة يوم العقبة، و42 و21 و21 و42 هذه لأيام التشريق الاثنين، واليوم الثالث عشر يسقط عن كله رميه ومبيته، يصير ما هو واجب عليك وأنت حر لك الاختيار. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، والرب وصف المتأخر بصفة ينبغي ألا تفوت لمن اتقى، لمن اتقى. هذه بعض الأحكام المترتبة على الرمي. ومن البدع أن تغسل الحصاء، غسل الحصى بدعة، وكونك ترمي بحصى عند المرمى لا مانع. ولو أخذ إنسان من الحصى الذي رمي به فلا حرج ولا دليل على من يمنع، ولا دليل لمن يمنع، لا حرج ولا دليل لمن يمنع. قول بعضهم إنه مستعمل، طيب وين استعمل؟ ثم ماذا نبغى دليل على المنع؟ والأصل عدم المنع، رمى به فلان عن نفسه وأنا أرمي به عن نفسي، وما المانع؟ ما نعلم مانع. ما يلزم أيضا أن تضرب الحصات الشاخص، إن ضربته حسن، وإن لم يحصل فكونها موجودة بالحوض كافي، لكن ما تنزل تنزيل هكذا اسمه رمي، ترميها هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يلزمك أن تشخص في الحصات، لأنك عندما تشخص ربما انطلق حجر عليك من أحد إخوانك الذين يرمون ولا يعلمون عنك وعن غيرك، فربما ضربت العين وحصل إشكال، فالإنسان يتحذر. اليوم 11 و12 تبتدي بالصغرى، الصغرى التي تلي منها، فإذا رميت 7 وإذا أنك موكل عاجز وكلك بالله صغير ترمي عنه، فترمي في موقف واحد، ترمي عن نفسك ثم عن موكلك في موقف واحد لا مانع على القول الصحيح. فإذا أنهيت الرمي تتأخر عن الجمرة متجها نحو القبلة وتدعو طويلا رافعا يديك، انت يسر ذلك، اكثر من الدعاء وألح على ربك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم عند الجمرة الثانية تفعل كذلك، وبعد ما تنتهي من الرمي تنصرف قليلا عن الناس والزحام متجها نحو القبلة وتدعو طويلا. الجملة الكبرى ترميها ولا تقف عندها للدعاء، بس عند الأوليين الصغرى والوسطى. بعد ذلك تكون انتهت أعمال الحجاج، طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، هذا كما قلنا الركن من أركان الحج، لكن من أخره لعذر عن يوم، من أخره هذه أيام منى بالإجماع جائز أن يكون طواف الإفاضة في أيام منى، 11 يوم العيد، 11 و12 و13، هذا ما في أي إشكال. لكن من لم يستطع طواف الإفاضة، إما امرأة منعها مانع الحيض أو كذا أو مريض أو كذا، فمعه إلى آخر شهر الحج. بل القول الصحيح أن من لم يستطع في شهر الحج كله ولو بعد شهر الحج يطوف الإفاضة إذا منع أو مانع شرعي، له أن يطوف طواف الإفاضة. ومن أخر طواف الإفاضة وجعل الوداع معه، فنوى الإفاضة والوداع عند نهاية أعمال الحج، يعني رمى الجمار يوم 12 وأخر طواف الإفاضة ونزل إلى مكة، جاء إلى الكعبة، عليه طوافين الإفاضة والوداع، وقد يكون متمتع وعليه سعي أيضا لا مانع، حتى إن طاف وسعى ثم وادع، إن طاف ونواه وداع، إن طاف للإفاضة ونواه وداع وسعى بعد ذلك، الصحيح ألا حرج ولا إشكال إن شاء الله. لو أن المرأة عليها المانع ولم تستطع طواف الإفاضة لأن الحيض معها، فنقول إن كانت من البلاد السعودية فليصبر وليها وليحتسب وليبقى حتى تطهر، ولا داعي للاستعجال، ينتظر، خل الحملة تمشي، خل أصحابك يمشون، ما دام المخبات فيها دراهم فلا عليك إلا الخير، دبر حالك. لكن قد يكون تكون المرأة من الإخوة الوافدين من خارج المملكة فيكون الحرج شديد جدا، فماذا نعمل؟ نقول إذا وقع الإحراج الشديد فلا مانع من أن تستثفر، يعني تتحفظ وتطوف، تطوف للإفاضة، بعد أن تتحفظ تتوضأ وتأتي إلى البيت وتطوف للإفاضة متحفظة تحفظ كامل، ولا مانع للضرورة القصوى. وش السبب يا إخوان كون الأمر يشدد فيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى زوجاته قيل له إن صفية قد حاضت، هذا متى؟ عندما أرادوا، هذا يظهر أنه اليوم الثالث عشر، أنه اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، فقيل إنها قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أو حابسة نهي، وكلمة عقرى حلقة أي عقرت أو وحلقت أو كذا، كلمة لا يراد معناها من كلام العرب، لا يراد معناها، مثل ما يقال لا أم له أو كذا. فقيل له صلى الله عليه وسلم إنها قد أفاضت، يعني طافت للإفاضة، قال فلا إذن، أي ما في حرج، طواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عن الحائض إذا كانت طافت الإفاضة، انتهى الإشكال. المشكلة في طواف الإفاضة، إذا أن الإنسان طاف للوداع فلا ينبغي أن يشتري إلا الشيء الضروري الخفيف، أما أن يوادع ويجلس طويلا ويبات في مكة أو حول في الحرم أو كذا، هذا الذي ينبغي منه أن يجعل الوداع آخر شيء، إلا شيء خفيف، والأمور الخفيفة لا مانع إن شاء الله. على كل، ما ورد نهي في أن يتعاطى بالشراء بعض الشيء، ما ورد، لكن مفهوم العلماء أن طواف الوداع اسمه طواف وداع، فأنت لا توادع أهلك إلا عندما تنتهي، ستريد الخروج مع الباب، فهل توادع أهلك عند السفر وتنام معهم في البيت بعد الوداع؟ قال لا، إذا كنت بنام هذه الليلة أجعل الوداع بعدما أقوم من النوم. أن توادع أهلك وأولادك وتجلس تشرب معهم الشاهي والقهوة مطمئن معهم؟ قال لا، بعد ما أشرب الشاهي والقهوة أودعهم. نقول أحسنت، هي القضية كذلك، كذلك موادعة البيت عند النهاية، نعم عند النهاية. ويستحب لمن قدر، خصوص في طواف الوداع آكد من غيره، إن تيسر أن يأتي عند الملتزم ما بين الركن والباب، مسافة تزيد يمكننا المتر قليلا، ويجعل خده على جدار الكعبة ويرفع اليد اليمين هكذا على جدار الكعبة، ويوطي أيضا اليد الشمال على جدار الكعبة، ويدعو طويلا ويحاول البكاء والتباكي، ويدعو ربه بما فتح الله له من الدعاء، هذا طيب وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، أو كما جاء في الحديث. هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر لا حرج ولله الحمد، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. على كل، لعل فيما سمعتم إن شاء الله تعالى كفاية. والآن مع أسئلتكم، وفق الله الجميع، وأرجو أن يكون الإجابة على حسب الورق، ما نحب يا الأخوان التشويش وكل يتكلم من هنا. الورق ويني؟ لا إله إلا الله. السنة وبركاته. أنا أريد إن شاء الله أن أحج هذا العام، ويكون حجي مفردا، ومعي شخص قائل لم يعتمر من قبل، ونرغب أن نكون مع بعض، نرجو توضيح ماذا علينا. يا أخي الذي ما حج من قبل أو لا له أن يتمتع، أو لا له التمتع، ومن رغب الإفراد أو القران لا مانع أن تحر. والقارن عليه هدي، وعمل القارن وعمل المفرد سواء، ما في زيادة هذا عن هذا ولا قلامة ظفر، كله سواء، ما يعمله المفرد هو ما يعمله القارن، إلا أن القارن نوى حجا وعمرة سواء وأعمالهما سواء، تداخل مثل ما يتداخل الدم باللحم، والمفرد حج فقط لا غير. وهذا ولا في اختلاف العمل، الفعل ما فيه أي اختلاف، إلا أن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه فقط. والقارن عند الميقات قال لبيك عمرة وحج، والمفرد قال لبيك حج. هذه الفروق، وما سوى ذلك ما في فرق، طواف، سعي، حلق، تقصير، رمي، إفاضة، طواف الإفاضة، الوداع، كل الأعمال سواء، ما في أي فرق، افهموا ذلك وفق الله الجميع. رجل أحرم من الحليفة بالعمرة قبل العصر يوم 30 رمضان، ثم دخل مكة عند أذان المغرب، فقام بأعمال العمرة ليلة شوال وأتمها، ثم حج مفردا في نفس العام، وسأل هل عليه هدي أم لا، فقيل له إن فيه خلاف، فأخذ بالرخصة ولم يذبح هدي، وهو يريد التأكد من صحة ذلك. نعم لا مانع، تحرم بالحج مفردا ولا هدي عليك، تحرم بالحج مفردا ولا هدي عليك إن رغبت ذلك. ولكن بما أنك أديت العمرة في شوال، أول يوم وثاني يوم من شوال، فأنت أصبحت في أشهر الحج، شوال من أشهر الحج، ولو أديتها في رمضان أو آخر يوم من رمضان لقلنا الأفضل في حقك الإفراد، لأنك أديت العمرة في سفر مستقل في غير أشهر الحج. لكن الآن لو جئت بالحج مفردا لا حرج عليك ولا هدي عليك. وإن رغبت أن تأتي بعمرة التمتع من الميقات ثاني غير حقة رمضان، حقة أول شوال انتهى، فهذا أفضل في حقك وأنت حر. جاءت امرأة من بلد بعيد قاصد الحج، وأخذت أقراصا لمنع نزول الدم، ومع ذلك حاضت قبل يوم الترمية، قبل يوم التروية، وسترحل ستدخل مكة مع الفوج يوم الثامن، وتسافر إلى بلدها يوم 13 من الحجة، فهل تنوي الحج مفردة؟ ثم متى تؤدي العمرة؟ أولا يا أخي العمرة ليست واجبة، والحالة هذه، إن أتت بعمرة إن طهرت ما في داعي، العمرة ما كان عليها الدم، لا داعي لذكر العمرة أبدا، دعها إلى عام قادم أو بعد العام أعوام، لا من فشكال. الكلام على طواف الإفاضة فقط لغير، إن كانت خارج المملكة السعودية واستثفرت بمعنى تحفظت للضرورة القصوى فلا مانع في طواف الإفاضة، أما أن تستثفر لأجل تأتي بعمرة لا، خطأ خطأ ولا يجوز. ما هي لازم العمرة، تجيب عمرة من التنعيم وتستثفر وتتحفظ تقول بجيب عمرة، لا خطأ ولا يجوز وآثمة، ومن يتعاون معه على ذلك فهو آثم مثلها. يعني ما في ضرورة للعمرة هذه ولا هي لازمة. أما طواف الإفاضة لا يقاس عليه لأنه ركن من أركان الحج، ما هي لازمة العمرة يا أخي. وأما كونها يعني تستعمل ما يمنع الدم لا مانع. والدتي توفيت وقد أدت الحج عن نفسها، وقد أديت الحج عن نفسي، وإن شاء الله مع العلم أن أو عن نفسها ما أدري، مع العلم أنها لم تكن عنها العمرة هذا العام، أو مع أنها لم تكن تصلي وفعلت كثيرا من الكبائر، هل تنفعها العمرة والحج؟ أما إن كانت تترك الصلاة تركا كليا فلا تؤدي عنها حجا ولا عمرة. إن كانت لا تصلي صلاة كليا فلا تؤدي عنها حجا ولا عمرة. وإما إن كان أما إن كانت تتساهل بالصلاة أحيانا فبعض العلماء يرى أيضا كفرة، وأنه لا يدعى لها ولا يستغفر لها ولا يضحى عنها ولا يحج عنها ولا يعتمر لها. والبعض يقول إن كان مجرد تساهل وتصلي ويحصل منها تساهل وتصلي ويحصل تساهل، فبعضهم يتسامح بأن تعد عنها فريضة الحج أو يدعى لها أو كذا. بكل حال المسألة مسألة خلاف، ومعلوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وجاء في الحديث أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤساء الكفر وأئمة الضالين الذين قال الله عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. صلى الله العفو والعافية. ومن ظن أيضا لعلمكم إخواني أن صلاة الجمعة تكفر الجمعة التي تليها أنها تكفر ما ترك من صلاة أو ما فعل من زنا أو عمل قوم لوط أو شرب خمر، فلا لا، لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد أجمع العلماء على أن الكبائر لا بد لها من توبة. ما هي خطوات الحج المفرد يا أخي؟ ذكرنا بارك الله فيك مرات عديدة أنه يحرم بالحج من مفردا من الميقات، لبيك حجا. وإذا جاء إلى مكة ما يلزمه الذهاب إلى مكة، يمكن رحل منها أو غيرها. وإن ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لا مانع، لا مانع، هو القارن كلهم سوا، إن طاف وسعى لا مانع، ويكون السعي يكفيهم عن السعي بعد الإفاضة المفرد والقارن. والمفرد لا هدي عليه، ويعمل الحجاج كلهم يوم العيد كل أعمالهم على حد سواء، إلا أن المفرد لا هدي عليه، والقارن والمفرد عليهم الهدي، لأن الحجاج يشتركون أحيانا في مناسك الحج كلها، مثل طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت المزدلفة، رمي الجمار، المبيت منى، يشتركون فيها، طواف الوداع يشتركون فيها الكل، وقد ينفرد بعضهم عن بعض في بعض الأشياء. أنا متزوج من امرأة أوروبية منذ مدة كبيرة، وهي مسلمة وتصلي الحمد لله، بشرك الله بالخير، ولكن لا تتكلم أي كلمة عربية. السنة القادمة تحضر معي إلى الحج، هل أستطيع أن أسكن معها في غرفة واحدة؟ يا أخي السؤال فيه بقية باقية لم يكمل. إن كنت تريد سكنك في غرفة واحدة مع الزوجة، يعني تخشى من الجماع، فالجماع إذا كنت هي زوجتك والحمد لله كما تقول، وقد هداها الله والسلام على يدك، جزاك الله خيرا ولك مثل الأجر إن شاء الله حاصل لك بحول الله، من دل على هدى فله مثل أجور من اتبعه من اتبعه. لكن إن كنت أنت وهي أو كلاكما أو أحدكم متلبس بالإحرام في عمرة أو حج لا تقرب، احذر. وإن كنتم ما أنتم محرمين مثل في المدينة، أو أكملتم العمرة عمرة التمتع أكملتموها، أو أكملتم أعمال الأعمال الثلاثة يوم العيد التي قلنا آنفا، فزوجتك هنيئا مريئا ما في شيء. فلكن أنت بس لما أقول وعمك سكنك أنت بيها سواء ما في مانع، بس انتبه إن كنت محرم أو تخشى أن توقعها حاول أن تعتزل وأن تتجنب إذا كنتم على الإحرام. هل يجوز عمل عمرة لأحد من الشبان الأحياء؟ على كل من العلماء من يجيز ذلك من باب النافلة وإهداء الثواب، أو غالبية من العلماء يجيزون ذلك، أن تهدي الثواب على الميت، تعمل العمل الصالح وتهدي ثوابه إلى فلان من الناس سواء كان حي أو ميت. قال بعض علمائنا ومن فعل وأي قربة فعلها مسلم حي لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. هل يجوز أخذ زوجتي معي وأمسك بيدها أثناء أداء المناسك حتى لا تضيع من الزحام؟ وهل لي ألا أرمل بها؟ يا أخي أمسك زوجتك وفقك الله ولا مانع، والرمل أنت أرمل وهي تمشي ما في مليان، لأن الرمل ثلاثة الأشواط مقاربة الخطى وقد يكون مشيكم على حد سواء، وإن لم ترمل لا حرج، وكذلك السعي شديدا بين الميلين. إن سعيت ووقفت لها عند الميل الثاني فحسن، إن لم تسع شديدا لا مانع. من لا يستطيع رمي الجمار بيده اليمنى وهو أعسر، هل يجوز له رمي الجمار بيده الشمال؟ لا مانع، اتقوا الله ما استطعت. بل يجوز الأكل بالشمال إذا لم تستطع، كت اليمين مقطوعة المرة الحمد لله، لو وجدنا سم مقطوعة يده ولا مشروع له اليمين ما يستطيع ولا معه لليسار، شو نقول له لا تأكل؟ كل بالشمال، هذا ضرورة، ضرورة لا حكم خصة وتقدر بقدرها، كما أجاز الرب سبحانه للمضطر اللي استبدى به الجوع حتى خشي على نفسه أن يأكل لحم كلب، لو تلقى كلب ولا خنزير ولا قط أو تلقى ميتة كل حميمان. إذا حصلت الضرورة حرم على التعليق الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة إلا ما أكل السبع، إلا ما ذكيتم وما دعوا إلى أقل إلا ما اضطررتم إليه. فإن حصلت الضرورة فلا مانع من أكل أي شيء يليك وتسد به الجوعة، فإذا كان الواقع كذلك فالأمر الذي ذكر الأخ مثل هذا. إذا كان شخص يعتمد على شخص آخر وما في نية العمرة والحج، أو يحج عن شخص آخر، شروط الحج والعمرة. يا أخي من أراد أن يحج عن آخر فليقول من الميقات لبيك حجا كمفرد عن فلان، متمتع لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج عن فلان، قارن لبيك عمرة وحج عن فلان، ويوم ثمانية المتمتع يجدد الإحرام من مكة يقول لبيك حج عن فلان. قدمنا من المنطقة الشرقية بنية الحج ومررنا بالمدينة للزيارة، ثم نقوم بالذهاب إلى مدينة جدة للالتقاء بعض الإخوة للحج، فمن أين نحرم؟ يا أخي تحرم إن شاء الله من أبيار علي ما دام جئت للمدينة، إذا أردت الذهاب تحرم من أبيار علي. هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟ لا مانع في رخصة والحمد لله. نفذت نقودي وذهبت إلى البنك لأسحب من حسابي، وجدت أنه لا يمكنني السحب من حسابي عن طريق بنوك المملكة، فهل يمكنني الاقتراض والسداد بعد الحج؟ وأي مانع من ذلك؟ ما في مانع هداك الله. أرجو التكرم بشرح واجبات الحج المفرد وما يلزم عليه في الإحرام يا أخي هداك الله، قلنا ذلك أكثر من مرة، المفرد يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لو ما ذهب لطواف القدوم لا مانع، ولا سعى أو ما جاء مكة لا مانع، ذهب إلى منى لا مانع، ثم يذهب مع الحجاج إلى عرفة إلى مزدلفة ويوم العيد يشرع بالتحلل كغيره جرى من جملة العقبة الحلق أو التقصير اللي فضل البيت ولا عليه هدي. إن شاء الله حاج عن والدتي، فهل أيضا أنوي العمرة لها وما هو الواجب علي عمله؟ إن نويت العمرة لوالدتك وجعلته تمتعا فهذا حسن وطيب وأفضل في حقك، وإن نويت العمرة لك والحجة لها أو كذا لا مانع، لكن إن استكملت عمرة التمتع لها فهو أفضل. أردت أن أحج عن والدي فماذا أقول؟ كما قلنا يا أخي ولا في دعاء يخص، ما في دعاء خاص، تلبي عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، ولو قدر أن تنسى اسمه اللي وكلك أو قمت بحجة عنه قل عن موكلي بس والله يعلمه. متى يشرع التكبير للحج ومتى ينتهي التكبير يا أخي؟ أما التكبير أيام العشر فهو معنا من الآن إلى يوم العيد، تكبير أيام العشر للحجاج وغير الحجاج، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحجاج إذا رموا جمرة العقبة يشرع لهم التكبير في أيام منى على القول الصحيح، يشرع لهم التكبير في أيام منى على القول الصحيح. ما هو حكم ترك طواف الوداع للمعتمر جهلا به؟ أرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله. أنا أول مرة أقوم بزيارة المسجد النبوي، فماذا يجب أن أفعل مثل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهونا. يا أخي جزاك الله خير، إذا جئت إلى هذا البلد المبارك وزرت مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة فيه، ولا مانع أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر الأوقات لما فيه الزحام، وتقف تجاه قبره صلوات الله وتسليم عليه، وتسلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم أكثر عليه من الصلاة والتسليم، ثم تنصرف قليلا وتقف عند قبر أبي بكر وتسلم عليه، وعند عمر وتسلم عليه، ولا مانع أن تزور قبور البقيع هذه ولو من خارج وتسلم عليهم وتدعو لهم، ولا مانع أن تزور قبور الشهداء أيضا ومعروف مكانهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. ويستحسن في حقك ألا تنسى مسجد قباء لصلاة ركعتين فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة. ومن قال لك أن فيه مزارات في المدينة غير ما ذكرنا فقل غير صحيح، غير صحيح، إلا إنسان يريد يتفرج، لو تفرج على المدينة شارع شارع ومزرعة مزرعة وبيت بيت لا مانع تفرج نزهة، أما عن طريق التقرب إلى الله لا تسمعني قولي من يقول سوى ما ذكرنا، المسجد النبوي ثم زيارة القبور الشريفة ثم زيارة البقيع وزيارة قبور الشهداء ثم مسجد قباء. ما هي مشروعية دفع ثمن الأضحية بعد ببعض المكاتب المتخصصة أو المطوفين أو مسؤول الحملة، وأي طريقة أفضل؟ انتبه، إن أعطيت المطوفين أو مسؤولي الحملة انتبه لا يكون الذبح إلا يوم العيد، لا يكون الذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، لأننا نسمع أن البعض منهم يذبح قبل يوم العيد وهذا خطأ، هذا خطأ، ولا مانع أعطهم. إن أعطيت الشركة فحسن، إن ذبحت بنفسك ووزعت بنفسك فقد يكون أحسن، والكل جائز. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليك، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، اللهم إنك قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم إن وسيلتنا إليك في هذه الساعة وأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء، يا من هو القادر على كل شيء، يا من هو القاهر لكل شيء، يا من خزائنه ملأى لا تغض نفقه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، يا من هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا من هو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا من هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكسي عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسك واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، اللهم جنبهم أسباب سخطك ومناهيك، اللهم وفقهم لبطانة الصالحة الناصحة التي تعين من ذكر وتذكر من غفل. اللهم آمنا في دورنا وأصلح اللهم واهدي أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وآثر رضاك يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم هذا الدعاء وأنت المرجو للإجابة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هل مس فرج الطفل ينقض الوضوء؟ إذا كان بحائل لا يؤثر، وإذا كان من غير حائل مسه من غير حائل فالأولى أن يتوضأ، الأولى ما أقول بالوجوب لكن الأولى أن يتوضأ. إذا كنت أسعى وأدف شخصا آخر في العربية فهل هذا السعي له أو لا أو لي؟ يا أخي لكلاكما كلكم يصلح لكم، أنت ناوي وهو ناوي. هل يقع الطلاق بمجرد النية وبدون تلفظ أو كتابة؟ ما يقع يا أخي، لكن لا تتساهل بأمر الطلاق. أريد أن أحج عن جدي، هل لي شيء من الأجر والثواب؟ نعم، لكن غير محدد، تحديد عند الله. وإني أرجو من الله من أخذ حجة وأحسن فيها وأداها على الوجه الصحيح أن يعطيه الله أجر الحجة كاملة من فضله الواسع. أفتى فضيلة المفتي في مصر بأن أرباح شهادات الاستثمار أرباح البنوك حلال، وأنتم تقولون إنها حرام، فهل يجوز للمصريين أن يأخذوا بفتوى مفتي مصر؟ يا أخي جزاك الله خير، هذه مسألة أفتى بها رب العالمين، ما هو أنا ولا مفتي مصر. نعم ما يحتاج، الله سبحانه حرم الربا وقطع بتحريمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولما جاء بعض الصحابة وأتاه بتمر جيد قدمه بين يديه قال ما هذا؟ قال هذا بعت صاعين بصاع، صاعين من التمر الردي بصاع من الجيد. قال أوه عين الربا. فالدراهم بالدراهم ربح الدراهم دراهم بدراهم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بالنسبة لل شوف عندي أنا زائر متعمد شف الفادة تكون يعني الميت ولا لا كيف أنويها يعني الأرباح يا أخواني ترى وين كانت في البنوك؟ إذا كانت أرباح تجارية سلع قد يكون المفتي في مصر أراد هذا مثل سلع يتاجرون فيها هذا لا مال. دخلت عند البنك مثلا 10,000 ريال يتاجرون فيها مع مبالغ أخرى للناس الآخرين تجارة حرة سيارات بعقارات هذا ما في مانع دي تجارة وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن أدخل دراهم 10,000 ريال وبسنة يقولون هذا ربح ما دراهمك عطونا 1,000 ريال 800 ريال هذا عين الربا يا أخي. وكل البنوك تستثمر عاد أنا أخبرك لا يقولون البنك الفيصل الإسلامي يقولون الذين حدثون أمس إنهم يبيعون يتاجرون تجارة بالسلع كل البنوك بالتاجر تجارة واستثمار تعقارات وغيرها. لا إله إلا الله. المتاجر في الوصول المتأخر في الوصول إلى عرفة كم أدنى فترة يا أخي؟ المتأخر في الوصول جاء قبل غروب الشمس لو 5 دقائق أدرك الوقوف لكن لا يصرف إلا بعد الغروب. والذي جاء بالليل فات الوقوف بالنهار لو يقف 5 دقائق و10 كفى. نويت الحاج نويت الحاج متمتع ثم حلقت شعري يوم ثالث ذي الحجة هل يصح الحج؟ وش المانع يا أخي؟ وش المانع؟ صح ما في شيء إن شاء الله. ها؟ يقصر بالعمرة ويحلق بالحج. نعم أريد الحج متمتع إن شاء الله هل يجوز أن أدفع ثمن الهدي من المدينة بالوكالة؟ لا مانع. هل المتمتع أو القارن طواف عمرة وطواف حج؟ يا أخي المتمتع تحدثنا من شوي هداك الله ترد ثاني كم كررناها هداك الله هذه. إذا لم أجد مكان في منى أخبرناك هداك الله أنك تجتهد بالقرب من الخيام ما استطعت ولا حرج عليك وتبيت في خيامك حتى ما تدخل لها. أقامت في المدينة يومان فمن أين أحرم لأداء عمرة التمتع؟ من الميقات يا أخي بير علي. الشيخ لو سمحت أنا أقرأ ولا مكتب أنا أسأل الله الله عليك يينا على ميقات السواحة من ميقات اللي من يقرأ يينا أنا تغسلنا وحرمنا ونوينا أن أنويت عمرة متمتع للحج وعمرنا في مكة ومن مكة استخرى الإحرام ولبسنا الباسمة العادية وجينا المدينة ايش المطلوب علينا ده؟ لعلكم تجيبون عمرة من الميقات ان شاء الله ثاني مرة علينا عمرة ثاني مرة ما اقول عليكم لو تجيبون حج ما في معنى انتم تحرمون من الميقات. المقصود ما تعدى الميقات اللي محرم يا بالحج او بالعمرة. الحج تكون مفرد لا ما تكون مفرد متمتع نعم متمتع. اما تأتي بالحج وتبقى بالحج ليوم العيد تحرم بالحج ولا تحرم العمرة وتنهيها في مكة ثانية نحرم ونبقى بحرامنا حتى الحج. إذا حرمت في الحج تبقى بحرامك إلى يوم العيد إلى يوم العيد من مكة، لكن ما عاد علينا عمرة ثانية مرة. العمرة غاديك تجيب أحسن، تجيبون العمرة يوم تمر جيب عمرة وينها في مكة ثانية، تنتين عمرتين لك علينا عمرتين. إيه عليك هدي. من يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن كان متمتع؟ يا أخي لا مانع، هذا يا أخوان إن شاء الله تعالى. اسمع يا أخوان، قبل الظهر إن شاء الله الساعة 12 للربع في هذا المكان. نعم. هل الفدوى يعني كيف أنويها؟ الفدوى إذا ذبحته قل اللهم من هذا الهدي عن فلان. هذا في مخيط يا شيخ. ما يضر. والقسم